الوجه الثالث أن التقدير تقدير الله جل وعلا على أقسام. الأول ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فإن ما كتب في اللوح المحفوظ كتب الله عز وجل فيه جميع المقادير، وما كتب فيه لا يتبدل ولا يتغير، كما قال سبحانه في الحديث أو كما جاء في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وأحمد وهو صحيح، قوله إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. والثاني من الأقسام التقدير العمري، وهو ما يكتب على الجنين في بطن أمه، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. والثالث من الأقسام التقدير الحولي، وهو ما يكتب في السنة إلى مثلها، من السنة إلى السنة، وهذا يكون في ليلة القدر، كما قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. وكل هذه التقديرات الثانية والثالثة لا تنفك عن مشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، ولا تخالف ما هو مكتوب مسطور في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ.